الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع حديث أبي كبشة الأنهري رضي الله عنه، والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وكنا في الحلقة الماضية ابتدأنا الكلام عن تقوى الله عز وجل في العلم ومظاهر هذه التقوى. والتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتعريف التقوى كما يقول أهل العلم هو كل ما يحبه الله جل ثناؤه من الأقوال والأفعال. فعندما نقول تقوى الله في العلم فهذا معناه أن يفعل العالم كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال. والعلماء في الأمة كالجهاز المناعي في الجسم، إذا أصيب الجهاز المناعي في الجسم سقط الجسم كله، فلذلك كان صحة هذا الجهاز علامة على العافية. وأولى الناس بأن يتقوا الله تبارك وتعالى فلا يفعلون إلا الشيء الذي يقرب من الله جل ثناؤه هم الموقعون عن الله في الأرض. والعلماء هم الذين يفرضون أحكام الله عز وجل على الناس، فإن خلت من التقوى كان الخلل كبيرا بقدر ما أحدثوه. فنذكر اليوم إن شاء الله عز وجل عدة مظاهر لتقوى الله تبارك وتعالى في العلم. من هذه المظاهر أن يحرص العالم وهو يعرض دين الله عز وجل ألا يهيج الناس ضد هذا الدين، وإنما يكون ذلك بالحلم والرفق والأناه. فالرفق والأناه خصلتان يحبهما الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس. وكان وفد عبد القيس أتى من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يركبون دوابهم. فأول ما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل إنسان دابته وهرع ليجد مكانا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا، فإنه عقل كل الركائب حتى لا تذهب، ثم ذهب إلى رحله فلبس أحسن ثيابه، ثم جاء فسلم سلاما رفيقا وجلس حيث انتهى به المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس: من هذا فيكم؟ فقال: يا رسول الله، هذا سيدنا. سيدهم هو الذي يعقل لهم الركائب. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم انتعاطا على وجه هذا الأشج، فقال له: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وفي مسند الإمام أحمد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له الأشد: يا رسول الله، أجدلني الله عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الأشد: الحمد لله الذي جدلني على ما أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فكلما حرص العالم على الرفق بالمستفتي والرفق بالعوام كان ذلك أدعى لإيصال دعوته إلى هؤلاء العوام. وهناك عشرات الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجتزئ ببعضها لترى وقع هذا على الناس. منها مثلا حديث أنس وهو في الصحيحين، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع وهو في صحيح البخاري، أن رجلا من الأعراب جاء فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم اغفر لي، أو اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله، يعني الله عز وجل رحمته 100 جزء، أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، وادخر 99 جزءا لعباده في عرصات القيامة. فإذا كانت رحمة الله عز وجل 100 جزء فقصرها الرجل على 2 فقط، فقد حجر جدا ما وسعه الله سبحانه وتعالى. ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فهم الصحابة به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، أي لا تزعجوه ولا تقطعوا عليه بوله، إنما بعثتم ميسرين. ثم أمر أن يراق على بوله ذنوب منا. في مسند أبي يعلى بسند جيد أن النبي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل فقال له: ما حملك على أن بنت في مسجدنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. الصعدات هي الأماكن اللي هي الفسيحة زي الشارع زي الصحراء. فالرجل عندما فعل هذا ما ظن إلا أن الصعدات والمسجد شيئا واحدا، لذلك فعل ما فعل. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم، عطس رجل من القوم أي وهو يصلي، فقلت له: يرحمك الله. فنظروا إلي فقلت لهم: ما بالكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، لكني سكت. حتى في الحديث قال معاوية: كل هذا بصوت مرتفع، يعني قال: ولهف أمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم. قال معاوية رضي الله عنه: فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هو الذكر وقراءة القرآن. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمه، ولذلك أثر هذا تأثيرا بليغا في نفس معاوية بن الحكم رضي الله عنه، يقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ليه؟ لأنه ما كهره ولا ضربه ولا سبه. كثير من الناس تأخذه الغيرة على المخالف ويظن أن المخالف تعمد المخالفة، مع أنه قد يكون جاهلا بالحكم. فالمفترض قبل أن تنكر عليه الإنكار الشديد أن تنظر هل فعل هذا بجهل أم بعلم. طيب إذا كان عنده علم هل استفتى أحدا فأفتاه أم لا؟ لأنه لو استفتى أحدا من الناس ظنه عالما، أو حتى لو كان عالما فأفتاه على الخطأ، فليس على العامي أي عهدة في هذه المسألة، إنما عهدته على من أفتى، والعامي بريء من هذه المسألة. فإن كان جاهلا علمناه، وإن كان أخذ الفتوى من عالم فأخطأ هذا العالم عذرناه. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لذلك استرق القلوب. وكما قال القائل ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. فالبر يسترق القلوب كما حدث هذا لمعاذ بن الحكم، لا سيما ومخايل العذر تظهر أو تنادي أن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لا تسريب عليه. ليه؟ لأن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، فكان الرجل يصلي بجنب الرجل يكلم بعضهم بعضا، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فامتنعوا من الكلام. فحادثة ابن مسعود رضي الله عنه شهيرة ومعروفة، وهي أنه لما هاجر إلى الحبشة كان الصحابة يتكلمون في الصلاة ويسلم بعضهم على بعض في الصلاة، فلما رجع ابن مسعود رضي الله عنه من الحبشة فصادف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فوجد في نفسه وجدا شديدا وحزنا دفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة قال يا ابن مسعود إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وفي حديث زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. فإذا إذن معاذ بن حكم السلمي لما تكلم، ربما تكون هذه الواقعة قريبة من حكم تحريم الكلام في الصلاة، فيمكن للإنسان أن ينسى. فلأجل هذا رسول عليه الصلاة والسلام دعاه ورفق به ولم يعنفه، إنما قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل الناس، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن. بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا معه في المدينة وكثرت أسئلتهم، فقال لهم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان الصحابة إذا خالف الواحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنفه. ليه؟ لأنه نهاه لأن ارتكاب أو يعني إهدار النهي سيتسبب في مشكلات قد ينزل نص يمنع شيئا كان حلالا للمسلمين، كما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل سؤالا فحرمت لأجل مسألته، من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. فأقصد أن مخاوف العذر واضحة أو راجحة بالنسبة لفعل معاوية ابن الحكم رضي الله عنه. وكذلك في صحيح البخاري في أول كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن في حديث أبي رفاعة في صحيح مسلم أن رجلا أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس، فقال رجل غريب لا يدري شيئا عن دينه جاء يتعلم دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجلس على كرسي وجعل يعلم الرجل، ثم صعد المنبر فأتى على آخر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. ورفقه عليه الصلاة والسلام بالجاهلين بالذين جهلوا عليه كذلك الأعرابي الذي جاء فأخذ بحاشية البرد وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة وقال: أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، ثم قال: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. بل هناك ما هو أشد من هذا كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات اشترى قعودا من رجل أعرابي، القعود هو الجمل الصغير، واتفقا على الثمن، فجاء مسلم رجل من المسلمين فرأى قعود الأعرابي فأعجبه، فجعل يعني يعرض على الأعرابي أن يشتريه، فلم يقل له الأعرابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى. وفي رواية أن الأعرابي ذهب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يريد أن يشتري هذا الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام: أولم تبعني الجمل وأعرابي؟ فقال الأعرابي: ما بعتك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعتني يا أعرابي. والأعرابي يقول: ما بعتك شيئا، والمسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول إلا حقا. والأعرابي مصر على ما يقول، يقول: ما بعتك شيئا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. طبعا هذا شيء عظيم أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يرد كلامه، لا سيما وهذه شهادة. فخاف المسلمون وأحجموا أن يقول قائل أي شيء فينزل فيه وحي. لكن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه اندفع قائلا: أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام لخزيمة، ولم يكن خزيمة حاضرا آنذاك، قال له: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك، أي وأنك لا تكذب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة بشهادتين. وخذ من هذا الضرب شيئا كثيرا، وحلم النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه لذلك كما قلت استرق القلوب. واستطاع صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه أن يدخل المئات بل الألوف من المشركين في دين الإسلام. فالعالم هو الذي يحمل أمانة الدعوة، أمانة هذا الدين، فيجب عليه أن يكون على الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أمره به ربه تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول ما يلزم العالم من تقوى الله تبارك وتعالى في العلم ألا يبغض الدين إلى الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين، يا أيها الناس إن منكم منفرين. قال هذا الكلام لما جاء رجل كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنني لا أكاد أحضر الصلاة مما يطيل بنا فلان. فقال أبي مسعود فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين. هناك أناس متخصصون في هذا السبيل، منفر غليظ، وعادة قد لا يكون معه حجة إنما هو شبه علم، وقد رأينا من أشباه هؤلاء الكثير والكثير. ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنكر كل غريب. وده احنا سنقف مع الأحكام الغريبة في مجتمع ما من المجتمعات، ما الذي ينبغي للعالم أن يسلكه ليمهد لهذا الحكم بين الناس حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا أول شيء ينبغي أن يفعله العالم. الشيء الثاني هو أنه إذا جاء رجل يستفتي العالم في شيء فينبغي أن يعرف العالم قدر هذا الرجل من الفهم، وأن يعطيه الجواب على قدر مسألته ولا يفرع له، فإن هذا التفريع يشوش على المستفتي، إنما يجيبه إجابة مباشرة ولا يزيد على الجواب شيئا إلا إذا كانت الزيادة إما أنها تخدم الفتوى أو الجواب يعني، أو بنظر العالم وفراسته يعلم أن هذا الرجل يحتاج إلى شيء زائد بناء على سؤال هذا المستفتي، فلا ربما احتاج إليه في المستقبل، وإنما يفعل العالم هذا لأنه أنصح الناس للناس، لأنه أنصح الناس للناس، ولأنه يعامل ربه تبارك وتعالى قبل أن يعامل الناس. وهذا النصح أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة على المسلمين كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. فأريد أن أقول أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه طبق هذا الحديث بحذافيره لما أرسل غلامه إليه، لما أرسل غلامه إلى السوق، ثم اشترى له غلام بعيرا جيدا ولكن بثمن زهيد، التجارة شطارة، دخل هو لا وجد البعير، جعل يساوم الرجل صاحب البعير حتى غلبه واشترى البعير بأربعمائة درهم. طبعا الغلام جاء فرحا جهلان لجريد، عايز يديه انه شاطر وكويس. فسأله جريد بكم اشتريت هذا البعير؟ قال ب400. قال هذا يسوي اكثر من هذا. اين صاحب البعير؟ اخذ البعير واخذ الغلام وذهب الى صاحب البعير. قال بكم بعت هذا البعير؟ قال بعته بكذا، ب400. قال بعيرك يسوي اكثر من هذا، يسوي 600. ولا زال جرير يترقى بالسعر حتى اوصل البعير الى 800 واعطى الرجل اللي هو 400 الفرق ورجع. الغلام طبعا متعجب، ليه؟ لان الغلام ظن ان هو كل ما يجيب الحاجه بسعر اقل كل ما يكون ده خدمه لسيده. فانظر ما قاله جرير، قال لغلامه: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصح لكل مسلم. فليس هذا الجيل هو الجيل الذي يستقيل من هذه البيعة ب400 درهم، ما أبخسه من سعر 400 درهم ويستقيل من بيعة النصح لكل مسلم. هذه لا يفعلها جرير ولا يفعلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل الديانة. فالنصح هذا واجب، وأنصح الناس للناس هم أهل العلم. فلما يأتي واحد يسأل العالم سؤالا يجيبه على قدر مسألته، إلا أن يرى العالم أن الزيادة في الجواب من تمام الجواب، أو أن السائل قد يحتاج إلى هذه الزيادة فيما بعد، وهذا إنما يكون من فراسة العالم. كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجالا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان الجواب على قدر السؤال نعم، خلاص انتهى جواب المسألة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا، قال: هو الطهور ماؤه. وده ايه؟ الشطر الاول او الجواب عن المسألة عن السؤال. انا توضأ بماء البحر، فاذا قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه يبقى خلاص نعم توضأ بماء البحر. لكنه قال: والحل ميتته، مع انهم لم يسألوا عن حل ميتة ساكن البحر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى استشكالهم لطهورية ماء البحر مع وضوح ذلك، وهم علم ان ميتة البحر ستكون اشد استشكالا لهم، لان عندنا نص عام في كتاب الله عز وجل بتحريم الميتة: حرمت عليكم الميتة. فقد يضمون ميتة السمك وساكن البحر الى هذه الآية، فيحرمون ما احل الله عز وجل لهم، وربما مات بعضهم جوعا بسبب هذا. فلما رأى الشيء الادنى مشكلا بالنسبة لهم، علم ان ما هو اعلى سيكون اشد اشكالا عندهم، فنصحهم بذلك. وورد في بعض طرق هذا الحديث ان هؤلاء كانوا يصطادون اللؤلؤ، لان هم لو كانوا بيصطادوا السمك كانت المسألة ربما تكون واضحة، لان هو لما بيطلع السمك من البحر وعلى ما يخرج من البحر وبيقع في الاسواق اكيد بيكون مات. ف فإذا تداوله الناس في الأسواق من غير نكير دل ذلك على جواز ميتة الإيه؟ على جواز ميتة السمك. لكن واضح أنهم كما قلت في بعض طرق الحديث كانوا يستبين اللؤلؤ، وقولهم إن مركب البحر ممكن يكونش صياد، ممكن يكون راكب، مجرد راكب بيعبر أو يركب السفينة أو الباخرة أو الكلام ده ويمضي بها أياما في البحر، فلربما احتاج إلى هذا. وليس هذا بعجيب، فقد خفيت فحل ميتة البحر على من هو أفضل منهم بطبقات، ويفضلهم علما وفضلا وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبد ألا وهو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وخبره في الصحيحين من حديث وهب بن كيسان عن جابر، ومن حديث عمرو بن دينار عن جابر. وإن كانت رواية أبي الزبير محمد بن مسلم في صحيح مسلم أوفى هذه الروايات كلها من جهة السياق. يقول جابر رضي الله عنه: أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة في 300 راكب، وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح، وزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراد من تمر، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرتين تمرتين من الصباح إلى الليل. وهذا جيش كان ذاهب إلى غزوة تسمى بغزوة سيف البحر أو بجيش الخبط. الخبط اللي هو ورق الشجر اليابس، كانوا بيخبطوه كده بالإيه بالعصي ويبلونه بالماء ثم يأكلونه، كما في هذا في نفس هذا الحديث يعني. فلما كادت لما قل التمر كان يعطيهم أبو عبيدة تمرة تمرة، فقال أبو الزبير له: وما تفعلون بالتمرة؟ قال: لقد أحسسنا بفقدها لما فقدناها، كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، إلى أن فنى هذا الزاد كله. فظلوا يعني اللي هم يأتون على ورق الشجر اليابس ويعني يضربونه بالعصا ويبلونه ثم يأكلونه عشان تقول ثم يعيد جيش الايه جيش الخبط. قال: ثم رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. قال هذا العنبر يعني: كنا نأخذ الدهن من وقب عينه بالقلال. وقب العين اللي هي المحجر بتاع العين، يعني يرمي الجردل في عينه ويطلع دهنة، شوف يعني عينه ده شكلها ايه. حتى قال: ولقد اجلس ابو عبيدة 13 رجلا منا في وقب عينه، وكنا نأخذ من لحمه كما يؤخذ من لحم الثور فدر، ياخذ فدر كده يقطع لحمه زي ما يكون واحد يقطع من ثور. طيب ابو عبيدة رضي الله عنه اول ما الصحابة وجدوا هذا العنبر قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع فقال: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. فقول أبي عبيدة رضي الله عنه: ميتة لا تأكلوه، إنما أعمل قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. والميتة هذا اسم جنس محلى بالألف واللام فيفيد العموم، فهذا فيه تحريم لكل أنواع الميتة بغير استثناء، لولا أنه جاء في السنة ما يبين أن ميتة البحر مستثنات من عموم تحريم الميتة في كتاب الله تبارك وتعالى، زي الدم برضه. الدم استثنى من الدم الكبد والطحال، الكذب هو عبارة عن دم، فحرم الدم المسفوح. أما غير المسفوح هو المتجمد زي الكذب مثلا وكذب، هذا مستثنى بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصد أن أبا عبيدة مع علمه وفضله وقربه يقول عن ميتة البحر أنها محرمة، ولكن رجع فقال نحن مضطرون، لأن الله عز وجل قال في آخر الآية التي في أول المائدة: فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي شدة مجاعة، في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان أبو عبيدة كما قلت في فضله وعلمه وقربه فات عليه مثل هذا، فلأن يفوت مثل هذا على أعراب كان من عادة الكثير منهم أن يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس اليوم واليومين ثم يعود إلى رحله ولا يرجع مرة أخرى، ولا يرجع مرة أخرى كما حدث لبعض الصحابة الذين رووا بعض الأحكام الشرعية ثم أثبت بعض أهل العلم كابن حبان أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله عن هذا الحكم. فاستشكال الحكم على الأبعد من النبي صلى الله عليه وسلم الأقل ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر وارد. فانظر إلى رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته على هؤلاء أن يستشكلوا ميتة البحر فقد يصابوا بمخمصة تؤدي إلى يعني الموت. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي فوجا بالروحاء فقال من أنتم؟ قالوا نحن المسلمين. من أنت؟ فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يعرفونه وما التقوا به قبل ذلك. ففزعت امرأة منهم وأخرجت صبيا لها من رحله أو من رحلها ورفعته وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب المرأة لم تسأل عن الأجر، يبقى نعم كانت كافية، فلماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر في جواب هذا السؤال؟ إنما زاد ذكر الأجر في جواب هذا السؤال لنكتة عظيمة، ذلك أن العبد إذا عمل العمل وعلم أنه لا أجر له فيه ضعفت منته وقل إقباله عليه. ولذلك نسب الله عز وجل الجنة والنار لعباده، نسب الجنة والنار، قال من عمل الصالحات فله الجنة ومن عمل غير ذلك فله النار، وأعد الجنة وأطمد بذكر ما فيها تهيجا للمحبين الراغبين فيها، وأيضا ذكر ما في النار من عذاب أليم أيضا ليحذره الناس. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا رث الهيئة سمع أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف. الرجل قال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب إلى رفقائه وقال سلام عليكم، ثم أخرج سيفه من جفنه أي من غنده، ثم قاتل حتى قتل. ما الذي جعله يفعل مثل هذا؟ ما سمعه من الأجر؟ إن الجنة تحت ظلال السيوف. ولذلك من الخطأ ما ينسب إلى رابعة العدوية، وأنا لا أظنه ثابتا عنها، ولو ثبت عنها لكانت مخطئة فيه، أنها تقول كانت أو ينسبون إليها أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني من جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني وجهك. طبعا هذا الكلام خطأ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار، وكان يسأل الله الجنة، وهو أشد الخلق معرفة بربه تبارك وتعالى، وكان أشد القوم أيضا أو أشد الخلق مخافة من الله عز وجل ومحبة له. فإذا كان بهذه المثابة فسأل الله عز وجل الجنة واستعاذ به من النار، فلا يجوز لأحد أن يقول بخلاف ذلك، يقول أنا لا أستعيذ من النار ولا أطلب الجنة ولكن أطلب أن أرى الله عز وجل. فهذا فيه خطأ، فالخطأ فيه من وجهين. الوجه الأول هو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من النار وفي سؤال الجنة. وهناك حديث أن رجلا من الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة صوت غير مفهوم، فيريد أن يقول أنك يا رسول الله تدعو بدعوات كثيرة، أسمع كأنك تدعو لكنني لا أميز صوت الكلام، وكذلك أفعل معاذ، فأنا لا أحسن هذه الدندنة ولا هذا التطويل في الدعاء، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هو ده كل اللي أنا بعمله. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني كل الكلام اللي أنت سمعته ولم تفهمه ملخصه ما ذكرته أنت، اللي هو أن نسأل الله عز وجل الجنة وأن نعوذ به جل ثناؤه من النار. ده الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنها عندما تقول وإن كنت أسألك جنتك فاحرمني من جنتك، هذا معناه أنها إذا لم تدخل الجنة فلن ترى وجه الله تبارك وتعالى الذي طلبت. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، ويتجلى للمؤمنين في الجنة ويرونه بالأبصار كما جاءت الأخبار المستفيضة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فهذا تهييج لها ولأمثالها أن يحرصوا على أن يأخذوا الصبيان إلى الحج والعمرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ليه؟ لأن تلبس الولد بالعبادة يكون له أثر كبير عليه إذا كبر. وأيضا القصة التي تعرفونها جميعا والتي رواها الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى راهب فقال إني قتلت 99 نفسا اليتيبة؟ فقال له لا. فقتل أتم به 100. ثم من الله عز وجل عليه فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم، فسأله فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ فقال له العالم الراهب نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. يبقى السؤال أو الجواب على ثلاثة على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو إجابة السؤال، ألي توبة؟ قال نعم، وكان هذا كافيا. لكن العلماء هم أنصح الناس للناس، لما كانت توبة هذا القاتل لا تتم إلا بأن يتحول إلى أرض أخرى فيها قوم لا يمكنون العاصي أن يعصي الله بين ظهرانيهم، فسيأخذون على يديه إذا أراد أن يعصي الله جهارا، وهذا من مصلحة هذا القاتل. الحاجة الثانية، أراد أن يقول له من أمانة العالم أن لا ينسب إلى نفسه ما ليس من حقه، وهو أن يحجب باب التوبة عن أي إنسان. فالأول قال له نعم بإجابة السؤال، ثم بين أنه لا يملك شيئا. أنت جئتني لتسألني في بعض الملل العبد أو الواحد من أصحاب هذه الملة يملأ ما بين الخافقين ذنوبا، ثم يذهب إلى كاهن أو راهب يقول له أنا فعلت كذا وكذا وكذا، فيبدي الندم والاعتراف، فيقبل منه هذا الراهب ويكفر عنه سيئات. طب انت بتكفر سيئات، ان بتكفر السيئات عن الناس، من الذي يكفر سيئاتك انت؟ جعلوا انفسهم اربابا من دون الله تبارك وتعالى. لا، نحن في الاسلام ليس هذا من حق مخلوق ولا حتى الرسل، إلا أن يؤذن لهم من قبل الله تبارك وتعالى، أن يقال هذا مغفور له وهذا لم يغفر له. ما يتكلم الأنبياء في مثل هذا المعنى إلا عن وحي من الله جل ثناؤه، فضلا عن من دونهم من أممهم، من العلماء من أممهم. إذا دي فيها أمانة العلم، أنه ليس من حقه أن يقول غفر له أو لم يغفر له. زي ما في بعض الناس يسأل أهل العلم، أنا حجبت كذا وكذا، حج مقبول؟ يقول مقبول إن شاء الله. طب إيه اللي عرفك من مقبول؟ ليس من صلاحية الفقيه ولا العالم أن يقول مقبول أو مردود، إنما يقول صحيح أو باطل بس. أتى بالصلاة على وجهها، ما تقولش مقبولة، يعني توضأ واستقبل القبلة وأتى بالأركان والواجبات والمستحبات والكلام ده، وصلى الصلاة وخلص، صلاة مقبولة يا مولانا؟ ما يقولش نعم مقبولة، إنما يقول صلاتك صحيحة. يبقى أنا عندي الثلاث فقرات دي في الجواب، اللي يسميها العلماء جواب الايه؟ جواب الحكيم. وهكذا في أمثلة يطول الأمر بذكرها. وقد عنون البخاري رحمه الله في آخر باب من كتاب العلم من صحيحه باب إذا يعني أجاب العالم بأكثر من سؤال السائل، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، يقول يا رسول الله ما الذي يلبسه المحرم؟ فقال له لا يلبس العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. فالدرجة بيقول ما يلبس، فأجابه عما لا يلبس. ليه؟ لأن ما يلبس كثير، ما يلبس المحرم كثير، أما ما لا يلبسه المحرم فقليل محصور. فهذا أسهل على السائل أن يستوعبه، لكنه لو قال له يلبس كذا وكذا وكذا وكذا وقعد يعدد له لطال الأمر على السائل. وقد يظن ظان أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز أن يلبس وما عداه فلا يجوز، مع أن هذا ليس مرادا، يعني هذا ليس مرادا. فسأله ما يلبس المحرم فأجابه عما لا يلبسه المحرم، وده ما يسميه العلماء بجواب الحكيم. فيبقى من تمام تقوى الله تبارك وتعالى إذا سأل السائل سؤالا يجيبه العالم بقدر سؤاله حتى لا يشوش عليه، إلا إذا كان الزيادة في الجواب تكون من تمام الجواب أو من بفراسة العالم يعلم أن مثل هذا السائل يحتاج إلى شيء قد يتلبس به كثيرا ولم يسأل عنه فيدله على الجواب، فلربما احتاج هذا الرجل إلى ذلك. أيضا يجوز للعالم بل يندب إذا سأله السائل مسألة ليس عليها كبير عمل دله على النافع في السؤال. ومن هذا شيء شهير، سؤال شهير إذا فتشت خلفه وجدت أعرابيا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ فكان يجيبهم بسؤال فيقول له وما أعددت لها؟ إذا مسألة متى الساعة ليس تحتها كبير طائل، لأن الساعة آتية لا ريب فيها، خلاص ريح دماغك يعني. لكن انظر ما الذي أعددته لهذه الساعة؟ وقد قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني نهاية العلم فيما يتعلق بالساعة إنما يكون لرب العالمين تبارك وتعالى. فلا تشغل نفسك متى تقوم، واشغل نفسك إذا قامت ماذا أعددت لها. ويقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فإذا جاء يسأل عن مسألة ليس تحتها كبير طائل فمن تمام النصح للمسلم لهذا السائل يعني أن يدله على ما ينفعه من السؤال. وفي صحيح البخاري في أول كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوما، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ولم يلتفت إلى الرجل. فانقسم الصحابة فريقين. قال الفريق الأول: سمع ما قال فكره ما قال. وقال الطرف الآخر: بل لم يسمع. وطبعا كل واحد من الفريقين معه دلائل على ما يقول. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع ما يكره أرضى وترك. عشان كده الفريق الأول قال إيه؟ سمع ما قال فكره ما قال فأرضى وترك. الفريق الآخر كان يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبل أحدا بما يكره، لأنه كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فقالوا: بل لم يسمع، إذ لو سمع لأجابه، لا سيما دي مدعاة للإحراج السائل أمام هذا الجمع، أن يعرض عنه ولا يعطيه وجهه. حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقام الرجل فقال: هو أنا ذا يا رسول الله. فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلم يجبه عن سؤاله، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ ما أجابه عن ذلك، إنما ذكر بعض أشراطها حتى إذا رأى الرائي مثل هذا علم أن الساعة اقتربت. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا كلام مجمل. الأمانة اسم لكثير جدا من المفردات يدخل تحتها. الأمانة في إيه؟ الأمانة في المال، ولا الأمانة في العرض، ولا الأمانة في العلم؟ فلما كان الأمر واسعا سأله سؤال استفهام استبيان مرة أخرى ليضيق له المعنى حتى يصير مفهوما. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر. وفي لفظ آخر أيضا عند البخاري في الرقاق قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى الخائن يبقى من الصندوق، هو الخائن حميه حرميه، ويجرب عليه السرقة، ومع ذلك يظل أمينا للصندوق تحت هذا المسمى وهو خائن. أن يولى مثلا في تبليغ العلم من ليس بأهل بل جرب عليهم الخيانة، وهو أنهم لا يراعون الله عز وجل في الفتوى بل ينظرون ما الذي تحتاجه الجماهير، كما قلنا في الحلقة الماضية إن اتباع زلات العلماء وإعطاها للعوام هذا ليس من تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا نستفهم نرجع إلى الأصل الثاني الذي ينبغي أن يتلبس به من بلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا رأى في السائل حمقا في السؤال ينبغي أن يسدده بأن يقول له إنما السؤال يكون هكذا، وأنا قد رأيت يعني هذا الشيء في أجلى صوره من شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كان إذا سأله إنسان سؤالا لا يجيبه حتى يقوم السؤال، يقول له أتريد كذا؟ يقول له لا. يقول له طيب تريد كذا؟ يقول له لا. يقول له طيب أعد السؤال، فيعيد السؤال على نحو ما سأل، يقول له لا، يعني ينبغي أن تسأل كذا كذا كذا، أنت تريد كذا، أن تسأل تقول كذا كذا كذا، يقول نعم. فإذا علم أنه يريد هذا المعنى باشر الجواب رحمة الله عليه. وهذا كما قلنا من تمام نصح العالم للأمة. وهناك أيضا مظاهر يعني تقوى الله تبارك وتعالى في العلم سنذكرها تباعا بما يسره الله سبحانه وتعالى. ويعني بقي شيء قليل من وقت الحلقة فنتلقى فيه بعض الأسئلة. نعم طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله لك وأطال عمرك الله يحفظك. كلام على حد سؤال. الله يتفضل. السؤال الأول بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته، هذا الدعاء يقول في أذكار الصباح والمساء، هل يجوز أن أنا أعيده طول اليوم ولا هو مخصص ثلاث مرات صباحا ومساء؟ نعم حاضر. ده الخلاف اللي فيه سؤال تاني معلش كان اخ سالوني، ما هو توبة الزاني المحصن؟ ما هي توبة الزاني المحصن؟ نعم. نفس الوقت ما هو واجب عليه فعله اتجاه نفسه واتجاه الزوجة التي زنى بها يعني؟ نعم. لان انا اعلم انه ياكل يوم القيامة من اللحم النتن ويأتي زوجها ويقول لها الحق يعني. نعم. فيعني اتمنى حضرتك تبين هذا الامر. يعني جزاك الله خير. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أبو الحق. أي نعم تفضلي. لو سمحت يا مسيح بارك الله الأول في حضرتك. الله يحفظك. أنا عايز أسأل حضرتك، هو حكم الصلاة والكعب يكون بين يعني يعني هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ تاني حاجة توضح لنا اللي هو يعني ازاي الانسان يعني الصلاة بيكون معيش انا الان بس صلاة ازاي يعني ازاي يكون الانسان صلب في الصلاة؟ ازاي ايه؟ يكون الانسان صلب في الصلاة يعني في حديث يقول لا يكون ينظر الله الى صلاة عبد حتى يكون صلبه بينما يطلعها وسجودها، فتوضح لنا ازاي حتى يطيل ركوعها وسجودها يقيم صلبه حتى أن يقيم صلبه يعني. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخ. حبك الله بأحببتني فيه. لا يا شيخ، في سؤال كده إن شاء الله أحب أسعاد أسأل حضرتك، بس يعني سؤال تكون عادي كده بس ما حتى مش مصير أنا أسمع الرد يعني. تفضل. عندما نسكن في مكان بعيد يعني بعيد مواصلاته بعيد عن مكان عمل يعني، فالمكان ده يعني باخد ساعتين في المواصلات او اكتر على حسب يعني المواصلات، وانا في البيت ابي في الشقة يعني صغيرة شوية اكبر من هنا شوية بكتير، بس يعني ان شاء الله ممكن يعني بيدعين من هنا ياخد بيتات اللي نقعد فيهم يعني بيقدروا يعني المؤقتة اللي هي موجودة في الشيخ حاليا يعني، بس انا يعني اخواتي يعني بيبقى في غالبا المشاكل اللي بتحصل ما بينهم وكده، وهم يحتاجون يرشدهم بصراحة يعني بكلم من ربنا يهدون يهدون على أبوين، بس الآن على أهل بيتي يعني أبوين هم أهل بيتي يتعرف الموضوع ده وكده. الآن إيه؟ الآن على أهل بيتي يعني يتعرف الموضوع ده يعني هم شايلين هم معايا كده غلط يعني كل أهل على أهل بيتي يعني زوجتي وولادي كده غلط يعني هم اللي يتعبوا يعني. طب عفوا يعني أنت تقصد يعني إن أنت ساكن في برا بيت والدك، وبعدين احتمال انك انت اذا شقة في بيت تسكن في بيت والدك بس انت خايف من الاختلاط زوجتك مع والدتك مثلا او لا والدتي لما بنيت والدتي متوفاه. طب انت خايف يعني تتعب مراتك مع والدك مثلا؟ لا يعني خايف ان مراتي تتعب مع اخواتي كده خصوصا ان اخو الصغير هيتجوز برضه في شقه في البيت وكده هيبقى طبعا انا عايز يعني ابقى جنب ابويا لان والدي يعني محتاج المساعده وكده محتاج ان ادي سبب يعني لكن انت خايف انك انت لو سكنت في نفس البيت يحصل مشاكل مريم عندي يعني عايز يعني عايز اتجوز انا متاسف يعني عندنا اخواتي يعني اخواتي البنات اتجوزوا يعني غالبا بيزعلوني بيضايقوني في ساعات وكده وساعات بيجوا البيت وكده بمشاكلهم وكده فمحتاجين والدي يعني والدي ربنا يديله الصحه نزل على قد كده فوالدي يعني بيحب يساعد يعني حتى لما يكون لو الزوج هو اللي غلطان بيقول للزوجه ايه يلا بنتي امشي مع زوجك ومفيش حاجه ومعلش والكلام ده بيخلي الزوج يزيد في الموضوع يعني. طيب ماشي. طب والدك بيحب ان انت تقرب منه ويكون جنبه يعني؟ هو والدي يعني كمان بالنسبه لي بس انا والدي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هو يعني ايه مبللني انا شويه يعني معتبرني انا الكبير رغم ان في اكبر مني بس انا معتبرني انا الكبير دايما باخد رايك كل حاجه ودايما بيتكلم معايا كده هو. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ابو الحق؟ اي نعم. احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه جزاك الله خيرا. تفضل. اريد يا شيخ ان اسالك سؤال. تفضل. كيف يكون نزول الصلاة؟ كيف يكون نزول الصلاة؟ كيف على ركبتين؟ كيف يكون النزول إلى السجود يعني؟ نعم. طيب نعم، يعني كيف ينزل المصلي من الركوع إلى السجود؟ على قدمي أم على ركبتي؟ ده سؤالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تفضل. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك الحمد لله. أحبك الله فيك. بارك الله فيك. بالنسبة يا شيخ بالنسبة للأطفال اللي هم بيموتوا صغار. الأطفال إيه؟ اللي بيموتوا صغار يعني. بيموتوا صغار والديهم. يعني لو هم أقل من مثلا من أربع شهور مثلا بيموتوا أجل الطيب بتصير أمهاتهم يعني. يعني يموتوا أقل من أربع شهور يسقط يعني من بطن الأم سقط. طيب ماشي يبدو أنك صار انقطع. طيب نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أبو إسحاق لو سمحت أنا عايزة يعني أدرس العلم الشرعي. أنا حاسة إن أنا عندي شغف بالفقه بحب إن أنا أستنبط الأحكام إن أنا أربط بين القرآن والسنة لكن مش عارفة أي كتاب أجيبه أو أدرس على مع مين أي كتاب تجيبيه في أي فرع من فروع العلم تقصدي؟ في الفقه. في الفقه يعني؟ تحديدا وفي الحديث برضو. وفي الحديث في شرح الحديث يعني؟ وهذا يجوز لي ان انا اتلقى العلم على يد شيخ ولا لازم نعلمه؟ نعم. يعني يد شيخ يعني منفردين ولا في معهد علمي ولا ايه؟ طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاك الله خير الشيخ الله يحفظك. عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. بالنسبه لقوله عز وجل لا إكراه في الدين. نعم. يعني هل يستخرج منه يعني كما هو موجود في كثير من الكتب التي ألفت في خصائص الشريعه الاسلاميه هل يستخرج منه حريه الاعتقاد؟ يعني هل يستثنى منه حرية الاعتقاد؟ هل يعني يستثنى من هذا حرية الاعتقاد؟ لا يعني هل يعني هل يستخرج من هذا الدليل من هذه الآية حكم وهو حرية الاعتقاد؟ لأنه وجدت في بعض الكتب التي ألفت في خصائص الشريعة الإسلامية استخرج من هذه الآية على أن الشريعة جاءت لتكفل حرية الاعتقاد وبالتالي نتج عن ذلك أنهم عطلوا جهاد الطلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل شيء خير. الله يحفظك. ادعو لنا بالثبات وزيادة الإيمان يا رب. يعني يسر الله لنا حج بيت الحرم هذا العام. امين يا رب امين. هل الوضوء شرط للطواف يا شيخ؟ هل الوضوء ايه؟ شرط للطواف. للطواف؟ ايوه للطواف حول الكعبة. نعم. ولو سمحت ابني يريد ان يسأل حضرتك سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام في الله. كيف حالك يا شيخ الكريم؟ الحمد لله. لا بد من قبل قدمي. العفو يا اخي لا تقل هذا. معلش يا شيخ اسأل حضرتك على سؤال. نعم. قرأت في كتاب قصة عن تاليس الإمام مالك كتاب الموطأ أن الخليفة طلب منه أن يضع كتاب المجتمع عليه المسلمين فضعه على الكعبة لمدة عام حتى يطمئن إلى صحته فبقي سليما وما إلى ذلك. مين اللي وضع الكتاب على الكعبة للخليفة؟ أن الإمام ألف الكتاب ثم وضعه عاما على ظهر الكعبة فلما بقي سليما اطمأن إلى صحة الكتاب. وأن الخليفة قال له نريد كتابا ليس فيه شدائد ابن عمر وغرائد ابن عباس ورخص ابن مسعود. وكانت الكتاب يتدل بهذا على أن في الدين يعني ساعة فيه شدائد ورخص وما إلى ذلك. فأنا أطلب الرد من فضيلتكم يعني. طيب نشوف ده يعني سؤال الاخ الذي يقول حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامداد كلماته هل يجوز ان يقال هذا الدعاء مطلقا غير مقيد بصباح او مساء؟ نعم يجوز. وسؤال اخر عن ما يعني هي طيبة الزام المحصن وما هو واجبه تجاه نفسه وتجاه الزوجة التي مارس معها هذا الأمر. طبعا هو الزام المحصن كما أجمعت عليه الأمة بدلالة الأحاديث الكثيرة أن حكمه أن يرجم حتى الموت، ونظر لأن الحدود معطلة في أكثر بلاد الإسلام فحينئذ التوبة تكون بيعني الإقبال على الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحد على هذا الزاني المحصن. وأنا سألت شيخنا الألباني رحمه الله عن رجل في مصر هنا يعني ارتكب هذا الفعل، هل يجوز أو يشرع له أن يذهب إلى بلد تقام فيها الحدود فيعترف على نفسه حتى يتطهر بالرجم؟ فأفتى أنه لا يجوز أن يفعل ذلك، بل الأصل أن يستر على نفسه وأن يتوب، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يحدث من الأعمال الصالحات الشيء الكثير حتى إذا اقتص منه صاحب الزوجة فيكون يعني عنده من الحسنات ما ينفعه يوم القيامة. وذهب ابن القيم رحمه الله في بحث له إلى أن الحدود تكون زواجر وتكون جوابر أيضا، وذكر أيضا مسألة أن الحد إذا لم يقم على العبد كان تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل وإن شاء غفر له. فهي يعني جرم الزنا بالذات في امرأة الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزن الرجل في عشرة أبيات أيسر عليه من أن يزاني حليلة جاره، لحق الجار الكبير، وأن يعني يسلط صاحب المرأة على حسنات يعني هذا الرجل فيعني يتوب إلى الله ورب معصية أو رفض ذلا وانكسارا، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الوقت اللي بتسأل عن حكم الصلاة المرأة وكعبها ظاهر، أما الكعب اللي هو باطن القدم فلا شيء فيه، طبعا هو يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، إما إنها تستر القدم بالدرع الجلباب الطويل، وإما إذا كان الجلباب يكشف عن ظهر القدم إذا تلبس إيه؟ تلبس جوربا، لكن لا تصلي وقدمها مكشوفة. فإذا صلت المرأة بجلباب طويل فسجدت فيمكن أن يظهر أحيانا كعبها وباطن قدمها، فهذا معفو عنه ولا شيء فيه، إنما تغطي المرأة ظهور قدميها كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أتصلي المرأة في بضع وخمار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. ومن الأهل العلم من يعني يعل هذا الحديث بالوقف. نعم. بيسأل السائل ده ما معنى أن يقيم صلبه في الصلاة؟ إقامة الصلب في الصلاة بعدما يركع، وبعدين يقول يركع حتى يطمئن، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيقف مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. ده اللي هو اسمه إيه؟ إقامة ده في حال الركوع، في حال إقامة الصلب. أما إذا قصد بالنسبة للركوع فإقامة صلبه في الركوع وهو راكع إن هو يعني أن يكون ظهره مستويا، بحيث لو وضع على ظهره قطرة ماء لا تتحرك هذه القطرة لا يمنة ولا يسرى. وطبعا ده عادة ما يعرفش يجيبه المصلي إلا إذا قبض على ركبتيه ومد يديه هكذا، لكن لو كسر إيده كده ممكن يبقى رحن أكثر من اللازم. الأخ يسأل بقى أنه يعني يسكن في مكان بعيد على بعد تقريبا ساعتين من العمل، وإن في بيت والده احتمال تكون في يعني مكان شقة تفضى ولا حاجة، فسيذهب إليها. هو بقى مشفق من إخواته البنات أو من إخواته الرجال إن هم يتعبوا مراته، وعلل هذا بإن يعني إخواته البنات بيغضبوا كتير من بيوتهم وبيجوا علشان يقعدوا في البيت الوالد، فلربما مع كثرة مقام الأخوات ومع يعني الاختلاط مع امرأته يحصل شيء من المشاكل. أنا سألته في نهاية الكلام بتاعه يعني والدك يحب أن تسكن معه أم لا؟ قال نعم. فأنا أقول له اذهب، وإذا يعني كان هناك مكان أو الناس الذين يسكنون البيت خرجوا منه اذهب واسكن في البيت، لأن برك بواردك مقدم على هذه المضرة الموهومة. أنت متوقع إن حاجة اللي تحصل يعني ليست حقيقية 100%. ولو افترضنا جدلا إن ممكن يحصل حاجة زي كده، فيعني يبقى في ترك الاختلاط هو الأولى في هذه المسألة. لكن بر الوالد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد أحد البابين، الوالد باب من أبواب الجنة، الأم باب من أبواب الجنة. فالعبد الموفق هو الذي يلد الجنة من هذين البابين، أو على الأقل إن فاته من البر ما يستعمل به الباب الأول فلا يفوت أن يستعمل الباب الثاني. وذلك أنا يعني أنصحك أن تبادر إذا خلى المكان أن تسكن مع والدك، وأن تقر عينه بقربك، وأسأل الله أن يعيننا وإياك على البر. الأخ اللي بيسأل عن كيفية النزول إلى السجود في الصلاة، هذا يعني السؤال قلناه أكثر من مرة، وقد ذكرت أن الصواب في هذا الأمر أن ينزل المصلي إلى الأرض بيديه وليس بركبتيه، وأحاديث النزول باليدين أصح من جهة صناعة الحديثين، أصح من أحاديث النزول بالركبتين. حتى لو سلمنا جدلا أن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت من الوجهين جميعا، فعندنا أثر ابن عمر الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه، وهو أثر صحيح أن ابن عمر كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. فإذا رجعنا إلى كيفية بروك البعير وجدنا أن البعير لا ينزل بيديه كما يقول القائلون الذين يرجحون نزول الركبتين. هذا خطأ، الذين يقولون بهذا لا يعرفون كيف يبرك البعير. وأنا أقول لإخواننا الذين يقولون هذا الكلام، اذهب إلى أي بادية من البوادي واذهب إلى راعي إبل وقل له كيف يبرك البعير. لا يمكن يقول إن البعير يبرك على يديه، لأن مفيش حاجة اسمها يبرك على يديه أبدا، إنما البروك لا يكون إلا على الركبة، البروك لا يكون إلا على الركبة كما ورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما نزلت خواتيم البقرة جاء الصحابة فبركوا على الركب، وكما في حديث أنس في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوني والله لا تسألوني في مقام هذا عن شيء إلا نبأتكم. فبعض الصحابة سألوا وأنا أبي، قال أبوك حذافة، أين أبي؟ قال أبوك في النار. فبارك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى رب الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لكن ركبة البعير في يديه بخلاف الإنسان، ركبته في رجليه، فالمنهي عنه أن يبرك المرء كبروك البعير، لأن البعير يبرك على ركبتيه اللتين في يديه. فقصة البرك على اليد دي غير معروفة حتى لغة، لا يقال برك على يديه، إنما قال برك على ركبتيه. لكن اختلاف الخلقة، خلقة الإنسان من خلقة البعير، فالبعير يبرك على ركبتيه لكن ركبتاه في يديه، والمصلي أو الإنسان ركبتاه في رجليه. يبقى لا تبركن على ركبتك كما يبرك البعير على ركبته، فإنه إذا نزل بركبتيه فقد شابه البعير. وهذا الوجه وحده كاف في إنهاء القول في هذه المسألة. ولكن الأمر كما قلت يعني معنا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أثر صحيح، وليس في الجهة الأخرى حتى آثار صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكل الأحاديث التي وردت في النزول بالركبتين أحاديث تدور بين النكارة والضعف، وحديث أبي هريرة أصح منها حتى لو كان فيه مقال، فالمقال فيه أخف من المقال الذي ورد في حديث وائل ابن حجر، والله تعالى أعلم. الأخت اللي عايزة تدرس العلم الشرعي لا سيما في الفقه، وبرضه عايزة كتاب، تريد كتابا في شرح الحديث، وهل يجوز أن تتلقى العلم على يد شيخ؟ أما بالنسبة للفقه فكتاب فقه السنة لا أرى به بأسا مع تمام منا لشيخنا الألباني رحمه الله. وإن أخذت هي كتاب منار السبيل ده جيد. منار السبيل يعني حلوته في إيه منار السبيل ده؟ أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث هذا الكتاب في كتابه الماتع المفرد، كتاب إرواء الغليل لتخريج أحاديث منار السبيل. فيبقى أعفى المرء دارس هذا الكتاب من أن هو كل ما يمر بحديث يقول يا ترى صحيح ولا ضعيف. لا، هو الشيخ ناصر رحمة الله عليه خرج أحاديث هذا الكتاب فأعفانا من مسألة البحث عن الأدلة هي صحيحة أم لا. في الحديث برضو في كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا برضو كتاب جيد، وأعتقد أنه لم يكتمل حتى الآن، لكنه كتاب جيد ومكتوب بأسلوب سهل. أما تلقي العلم على شيخ، إذا كان المقصود يكون الشيخ تلقي مباشر مع شيخ كده فهذا لا يجوز، إنما إذا كان عن طريق الهاتف، عن طريق سؤال أو الكلام ده، فهذا لا بأس. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كانت يعني تتلقى العلم في معهد علمي بيكون عادة فيه للنساء قاعات مخصصة، وبيصلهم صوت الشارح من المشايخ أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا بأس به. سؤال صاحبنا الذي يقول أن بعض الناس الذين تأولوا قوله تعالى لا إكراه في الدين يستخرج منه حكم مسألة حرية الاعتقاد واعطلوا جهاد الطلبي بسبب هذا. نحن نقول إن هذه الآية وما في معناها يوضحها حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه والذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أرسل يعني غزاة صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بثلاث إذا وصلوا إلى بيت إلى تأخنوا أرض العدو أن يخيروا العدو هذا ما بين خصلة من ثلاث إما أن يسلموا ويهاجروا وإما أن يسلموا ولا يهاجروا ولا يكون لهم حق في الغنيمة وإما أن يعطوا الجزية ويسمحوا للمسلمين بدخول هذه البلاد للدعوة إلى الله عز وجل وإما القتال فهو إما يدخلوا الإسلام وإذ أرادوا أن يظلوا على دينهم بقوا لا إكراه في الدين وحر بس يدفع الجزية فإن رفض هذا وذاك قال فاستعن بالله عز وجل وقاتله ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فليس يعني في هذا في هذه الآية ولا ما في معناها من كتاب الله عز وجل تعطيل لجهاد الطلب بل جهاد الطلب واجب ليس لاحتلال الأرض والكلام ده كما يشاع إنما القصد هو نشر دعوة الإسلام أن ننشر دعوة الإسلام ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقف سدا منيعا دون أن يصل الإسلام إلى الخلق لا إحنا بنقول له إحنا عايزين ندعو الناس إلى دين الله عز وجل بلا إكراه هو عايز يبقى على دينه برضه إذا فيه أن يدفع الجزية كما أمر الله عز وجل في مطلع سورة المائدة حب يدخل الإسلام أهلا وسهلا مش عايز يدخل الإسلام يبقى على دينه ما عدفه ليه الجزية إذا رفض هذا وذاك فما بقي إلا القتال بنص الكتاب والسنة نعم هل يشترط الوضوء للطواف حول الكعبة الحديث الحقيقة اللي هو حديث ابن عباس إنما الطواف بالبيت صلاة فهذا الحديث في نقدي معلم بالوقف معلم بالوقف يعني الذين يعني يقولون لابد من الوضوء للطواف يصححون هذا الحديث ويأخذون بمعناه لكن أنا لما حققت هذا الحديث وجدت أن الوقف فيه أقوى ومع ذلك أقول يعني احتياطا يطوف المرء بالبيت وهو متردد خروجا من هذا الخلاف أما السؤال الذي وصلني في آخر المكالمة وهو أن هل الإمام مالك لما طلب منه الخليفة أن يضع كتابا فوضعه على ظهر الكعبة لمدة سنة ولما لم يحدث له شيء كل هذا من الخرافات التي بكل أسف تكون مبثوثة في الكتب بعض الأسئلة التي جاءتنا عن طريق الرسائل القصيرة بيسأل السائل عن صحة هذه الأحناد صحة هذه الأحاديث السؤال الأول عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأنها تقي من فتنة الدجال لا اللي هو الحقيقة السؤال ده هو خلط ما بين حديثين أما الحديث الأول الذي هو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين فهذا حديث ضعيف مضطرب لا يصح وأما من قرأ العشر آيات الأول وفي الآيات الأخيرة يعني والأول أثبت من سورة الكهف عصم من المسيح الدجال فهذا حديث صحيح السؤال الثاني قراءة سورة الملك تقي من عذاب القبر هذا حديث صحيح حديث ابن مسعود وغيره وحديث من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار الحديث في نقدي لا يصح، لا بذكر المسجد النبوي ولا بالذكر مطلقا. يعني هذا الحديث من صلى أو من حافظ على الصلاة 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، هذا الحديث ضعيف. وحديث الذي ذكر فيه المسجد النبوي أضعف من هذا الحديث الذي جاء مطلقا. طيب هناك يعني أسئلة كثيرة، وأعتقد أن الوقت قد أزف، وإن شاء الله يعني الأسئلة دي سنبدأ بالجواب عنها في المرة القادمة قبل تلقي الأسئلة من الإخوة الذين يسألوننا على الهاتف مباشرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.